بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسى عليهما. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب المسح على الخفين. لما ذكر باب الوضوء عقبه بباب المسح على الخفين، وذلك أنه في الوضوء تغسل جميع الأعضاء بالماء، ومنها القدمان، ولما كانت القدمان تستر بالخفين في بعض الأحيان وحكمهما المسح على الخفين، ناسب أن يأتي بهذا الباب بعد باب الوضوء، لأن الرجلين في الباب الأول مغسولة وفي الباب الثاني مغطات بالخفاف، فيكون فرضها المسح وحكمها المسح. والخفان هو ما يتخذ من الجلود وغيرها، وكذلك الجوارب مما يغطي الكعبين الذي هي محل الوضوء. وجاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بلغت حد التواتر بكثرة الصحابة الذين رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي متواترة. وقد خالف يعني فيها بعض الفرق الضالة، ولهذا يذكر العلماء في كتب العقائد أو في بعض كتب العقائد ذكر لبس الخفين، مع أن هذه من الأحكام ليست ما يتعلق بالعقائد، وإنما هي بالأحكام التكليفية، لبيان مخالفة أهل السنة يعني لتلك الفرق التي لا تقول بالمسح عن خفين. ولهذا قال الطحاوي في عقته: ونرى غسل الرجلين والمسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر. يعني غسل الرجلين، الرجلان يغسلان بالماء يعني من إلى إلى إلى إلى إلى إلى أن يتجاوز الكعبين قليلا، بمعنى أن الكعبين داخل الكعبان داخلين، بمعنى أن الكعبان داخلين فهما مغسولان. وبعض الفرق لا يغسلونها وإنما يمسحونها على ظهورها، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل العقاب من النار. وأما الخفان فكذلك، يعني لا يقولون بالمسح عليها، وقد تواترت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك في غزوة تبوك، وكان ذلك في صلاة الصبح كما جاء في بعض الروايات، وكان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان معه ماء يصب عليه وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الأول: توضأ، يعني معناه أنه يختصر الكلام حتى وصل إلى المحل المقصود الذي هو المسح على الخفين. قال توضأ يعني أهويت لأنزع خفيه أي ليغسلهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا الحديث من الأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين. قال فأهويت لأنزع خفيه يعني ليغسلهما بالماء، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يتركهما وأن لا يخلع الخفين، وأنه وقد مسح ثم مسح عليهما، وبين أن هذا هو حكمهما فيما إذا كانتا مستورتين بالخفاف. فإني أدخلتهما طاهرتين يعني بعدما توضأ يعني قبل ذلك وأتم الوضوء لبس الخفين، فأدخل القدمين في الخفين وهما طاهرتان، أدخل القدمين في الخفين وهما طاهرتان يعني أنها كملت الطهارة. وقوله صلى الله عليه وسلم وهما طاهرتان أو أدخلتهما طاهرتين يدل على أن لبس الخفين لا يكون إلا بعد الفراغ من الوضوء، بعد الانتهاء من غسل الرجل اليسرى، وأنه لا يجوز أن يغسل اليمنى ثم يدخل الخف فيها ثم يغسل اليسرى ويدخلها في الخف، وإنما ينتظر حتى يفرغ من غسل الرجل الأخرى، وبذلك يكون متطهرا ومستوفيا أحكام الوضوء، مستوفيا يعني فعل الوضوء الذي هو الاتيان بفروضه كلها. ولو أدخل اليمنى قبل أن يدخل اليسرى فإنه لا يعتبر متوضئ، لأنه لا يكون متوضئا إلا إذا غسل الرجل اليسرى، فلا يجوز أن تدخل اليمنى قبل تدخل اليمنى في الخف قبل أن تغسل اليسرى، وإنما يكون ذلك بعد الفراغ من غسل الرجل اليسرى. نعم. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. ثم ذكر هذا الحديث أن قال وللأربعة نعم عنه إلا النسائي، عنه يعني عن المغيرة بن شعبة، إلا النسائي لأنه سبق أن ذكر في اصطلاحه في مقدمة أنه إذا قال أربعة يقصد أصحاب السنة، وإذا أراد أن يستثني أحدا فإنه يذكر العدد ويستثني من يستثني، وهنا ذكر الأربعة إلا النسائي أنه مسح على أسفل الخف وعلى ظهره، مسح على أسفل الخف وعلى ظهره. والحكم الثابت هو المسح على ظهر الخف وعلى أعلاه، ولا يكون المسح على أسفله وإنما يكون على أعلاه. والحديث هذا كما قال فيه ضعف، وضعفه يعني بعض أهل العلم، والصحيح هو الاقتصار على مسح ظهر القدم، وهو الذي جاء في الحديث الذي بعد هذا. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكنه ليس بالرأي وإنما هو بالنقل والوحي، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح على ظهر على أعلى القدمين ولم يمسح على أسفلهما. قال ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل المسح أولى، أسفل القدم أولى المسح من أعلى، وذلك أن أسفل القدم هو الذي يعني يضع الأرض، هو الذي يماس ما فيها، وقد يكون فيه شيء من النجاسات وما إلى ذلك. فلو كان الدين بالرأي وبالعقل وبآراء الناس وعقولهم وأفكارهم لكان أسفل الخف أولى من أعلاه. وقال وقد رأيت النفس يمسح على ظهر قدميه على ظهرهما على الخفين. فدل هذا على أن المسح على الخفين الذي جاء مطلقا في كثير من الروايات جاء في بعض الروايات بيانه وتوضيحه كما جاء في الحديث أنه على ظهر على أعلى الخفين وليس على أسفلهما. ثم إن أيضا من المحاذير التي تكون يعني في المسح لو كان المسح يكون على الأسفل بأن يصيب الأسفل الخف رطوبة ثم هذه الرطوبة تمسك يعني بعض القاذورات والأشياء التي تكون في الأرض، فإذا السلامة منها وعدم ذلك فيه فائدة، وهي أنه لا يحصل بسبب مسح أسفل القدمين رطوبة تكون في القدم ثم يطأ على شيء فيمسكه أو يعني يتبلل به فيتصل بأسفله شيء لو لم يفعله لحصلت السلامة من اتصاله به. ولكن الشرع جاء بالمسح على الأعلى دون الأسفل، وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الذي جاءنا عليه في قوله كان الدين بالرأي هذا فيه يعني الدلالة على أنه يجب التسليم بما جاءت به النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء في الكتاب والسنة، يجب التمسك به والتقيد به وعدم الاعتراض عليه، وأن ما جاء في تشريع الله إنما هو بحكمة، والله عز وجل هو العليم الحكيم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. ثم ذكر حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في توقيت مدة المسح للمسافر وأنها 3 أيام بلياليها 3 أيام بلياليها، وذلك لما في المسافر، وجاء في السنة كما سيأتي أن المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، لأن المسافر يعني بحاجة إلى التيسير أكثر في أن يبقى خفه في قدميه يعني هذه المدة، وأن في ذلك تيسيرا عليه وحاجته داعية إليه، فجاءت السنة مفرقة بين حال السفر وحال الحضر بجعل مدة السفر 3 أضعاف مدة الحضر، بأن الحضر يوم وليلة والسفر 3 أيام بلياليها. يقول صفوان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا يعني إذا كنا سفرا أي مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها إلا من جنابة، يعني معناها أن الإنسان إذا أجنب فإنه يتعين عليه أن يخلع الخفين ويغتسل، ولا يعني يمسح يعني يغتسل ويمسح الخفين، لأنه لا يجوز مسح الخفين في الاغتسال، وإنما الاغتسال يخرج الخفين ويغتسل بكامل أعضائه وبكامل أجزاء بدنه بحيث يصل الماء إلى كل جزء من بدنه في الاغتسال، وإنما المسح يكون من الحدث الأصغر، المسح يكون في الحدث الأصغر ولا يكون في الحدث الأكبر. ولهذا قال ألا ننزع إلا من جنابة، يعني إذا صار جنابة لابد من المسح، لابد من الخلع، ولو كان بعد دقائق، ولو كان بعد ساعة أو ما هو قريب من ذلك، لابد عند الاغتسال من الخلع، ولا يمسح على الخفاف في حال الجنابة. قال ولكن يعني من نوم، يعني أنهم يبقونها إلى هذه المدة ويمسحون عليها فيما إذا صار هناك نوم أو كان يعني نوم أو من غائط وبول ونوم. نعم من غائط وبول ونوم, يعني من غائط وبول ونوم, هذا هو الذي يكون عنده النزع. يعني إذا كان الحدث الأصغر, إذا كان الحدث الأصغر يعني واحتاج إلى وتوضأ بعده فإنه يخلع إذا حصل منه هذه الأمور التي هي البول والغائط وكذلك النوم الذي هو مظنة الحدث. النوم مظنة الحدث وليس حدثا ولكنه مظنة للحدث, كقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء, العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهذا هو الذي يعني عند الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأصغر هذا هو الذي تنزع فيه الذي يمسح عليه في المسافر ثلاثة أيام بلا ليليها والمقيم يوم وليلة. فإذا فرغت وانتهت مدة المسح التي هي ثلاثة أيام بلا ليليها ابتداء من المسح إلى أن يأتي يعني ما يماثل أو يطابق الوقت الذي حصل فيه المسح وأكمل ثلاثة أيام بدءا من المسح. وبعض أهل العلم يقول أنه بدءا من الحدث, يعني إذا أحدث بعد الطهر وبعد إذا أحدث بعد اللبس فإنه يحسب الثلاثة بلياليها من الحصول الحدث, ولكن الصحيح أنه من المسح لأنه جاء أنهم كانوا يمسحون ثلاثة بلياليها. فإذا الحكم هو يكون في جميع هذه المدة كلها فيها مسح وليست مدة سابقة المسح وهي ما بعد الحدث وقبل المسح, هذه لا تحسب, وإنما يحسب إذا بدأ يمسح بعد أن لبس وأحدث وتوضأ ومسح, فإنه عند الوضوء وكونه يعني يبدأ بالمسح من هذه المدة حتى يمضي ثلاثة أيام بلياليها على هذا الزمن الذي حصل فيه الوضوء والمسح, الزمن الذي حصل فيه الوضوء والمسح. وهو النوم فيه خلاف, ولكن الصحيح فيه أن ما كان نوما يسيرا يكون من جالس فإن ذلك لا يؤثر, لأنه سيأتي في بعض الأحاديث أنهم كانوا يعني يأتون للصلاة ويجلسون ينتظرون الصلاة ثم تخفق رؤوسهم, ثم تخفق رؤوسهم يعني وهم جالسون ثم يقومون للصلاة ولا يتوضعون, لأن الجالس يعني إذا حصل منه النعاس وجاء النوم خفق رأسه وتنبه, بخلاف المضطجع فإنه يستغرق في النوم وقد يحصل منه الحدث ويحصل منه الخارج الذي ينتقض به وضوءه. وعلى هذا فإن النوم ليس كله ناقضا ويستثنى منه يعني هذا الذي جاء في بعض الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في انتظار الصلاة وأنها تخفق رؤوسهم ثم تقام الصلاة ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون, فدل هذا على التفصيل في النوم وأنه ليس كل نوم يكون ناقضا للوضوء. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم, يعني في المسح على الخفين, أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان مدة المسح للمسافر ومدة المسح للمقيم, وأن المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها, فهو موافق لحديث صفوان فيما يتعلق بالمسافر, وفيه زيادة بيان التوقيت للمقيم. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف, رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن سرية ذهبوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرهم وأوصاهم بأنهم يمسحون على العصائب والتساخين، والعصائب هي العمام العمائم التي تكون على الرؤوس، والتساخين التي هي الخفاف، التساخين التي هي الخفاف. وهذا الحديث يعني من حديث مسح الخفين، من الحديث الكثيرة المتواترة المسح على الخفين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم يعني بمعنى أنهم يعني رخص لهم، وليس الأمر يعني أمر إيجاب، وإنما يعني إنما هو بيان للرخصة لهم، وأنهم يعني يمسحون على الخفاف وعلى العمائم. والجملة الثانية هي مع الحديث السابقة فيما يتعلق الخفين، والجملة الأولى التي هي أو الكلمة الأولى التي هي العصائب فالتي هي تتعلق هي من أحاديث المسعى العمائم. وقد سبق مر بنا أن المسعى العمامة والناصية، المسعى العمامة والناصية يعني إذا كانت الناصية بعضها مكتوف والباقي مغطى فإنه يمسح على ما ظهر من الرأس ويكمل في المسح على العمامة. فهذا من أدلة المسح على العمائم، كما أن الحديث الذي سبق من أدلة المسح على العمائم. وعن عمر موقوفا وأنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر، عن عمر وعن عن عمر موقوفا، موقوفا، وعن أنس مرفوعا، مرفوعا قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما. إذا توضأ أحدكم ولبس الخفين فليمسح، فليمسح عليهما، إذا أحدث يعني معناه أن المسح يكون بعد الحدث، أما إذا لم يحدث فإنه يبقى يصلي بهذا الوضوء الذي يعني أدخل فيه القدمين، أدخل فيه القدمين في خفين طاهرتين، فإنه إلى أن يحصل الحدث، إلى أن يحصل يعني إلى أن يحصل الحدث فإنه يصلي بوضوءه الذي كان أدخل الرجلين في القدمين، أدخل القدمين في الخفين وهما طاهرتين، فإنه يستمر، لأن هذا مثل ما لو لم يلبسهما، كما لو لم يلبسهما، لأن هذا اللبس وجود مثل عدمه يعني فيما يتعلق قبل الحدث، لأنه يعني سواء كان لابسا أو غير لابس الوضوء مستمر والطهارة مستمرة، ولكن الاستفادة من المسح إنما تكون بعد الحدث بحيث أنه لا يخلع وإنما يمسح بدون خلع، فهذا إنما يكون بعد الحدث، يعني أنه توضأ ثم أحدث ثم مسح. قال إيش الحديث؟ إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلع. فليمسح عليهما وليصلي فيهما، هذا يدل على أنه أيضا يصلى في النعال وفي الخفاف، وقد جاءت في ذلك أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يمسح عليهما ويكون بذلك يعني تطهر جميع أعضائه بالماء، والعضو الأخير الذي هو الرجلين يكون بمسح على الخفين، ثم أيضا يصلي فيهما، يعني وهذا سائغ أن الإنسان يصلي في نعليه وفي خفيه. قال: ولا ينزعهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، ولا يخلعهما إن شاء يعني في خلال المدة إلا من جنابة، لأن الجنابة لا يتعلق بالمشيئة بل يلزمه أن يخلع، وأما إذا كان في أثناء المدة له أن يخلع وله أن يبقي، له أن يخلع وله أن يبقي، هذا يرجع إلى مشيئته، إن شاء أن يخلع فله ذلك، وإن شاء أن يبقيها يبقيها، ولكن إلى انتهاء مدة المسح، سواء في حال السفر أو في حال الإقامة ولا ينزعهما إن شاء ولا يقنعهما إن شاء, نعم. شاء إلا من جنابة. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمس عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث أيضا يعني مثل الحديث المتقدمة بأن الإنسان يمسح يعني على خفيه إذا أدخلهما إذا أدخل الجيه فيهما طاهرتين. هذا الحديث رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وهذا مثل الحديث الذي مر عن علي بأنه مدة السفر المسح المسافر 3 أيام بلياليها ومدة المسح الخفين للمقيم يوما وليلة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه إطلاق التوقيت وعدم تقييده وأنه يمسح إذا شاء أكثر من 3 أيام أكثر من 3 أيام بلياليها إذا كان مسافرا، فهذا فيه إطلاق التوقيت. ولكن الحديث يعني كما قال أبو داود ليس بالقوي، وكذلك ضعفه غيره، وإنما المتعين هو الاقتصار على 3 أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم، ولا يجوز تجاوز ذلك. قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. ثم ذكر نواقض الوضوء بعد ما ذكر الوضوء وكذلك المسح عن الخفين الذي يتعلق بالرجلين، عقب ذلك بنواقض الوضوء وهي التي تبطله ويخرج الإنسان من كونه غير متوضئ إلى كونه محدثا لا يجوز له أن يصلي إلا إذا رفع الحدث، إلا إذا رفع الحدث بالماء حيث يكون موجودا أو بالتيمم حيث يكون الماء مفقودا وغير موجود. فأورد في حديث من أنس كان أصحاب رسول الله أورد حديث أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فتخفق رؤوسهم يعني بالنوم يعني وهم جالسون، يعني الإنسان الجالس إذا جاءه النوم ونعس يعني خفق رأسه وإذا خفق رأسه انتبه ويذهب عنه النعاس ويعود إليه، ولكن ليس مثل الإنسان المضطجع أو الإنسان المتمكن الذي هو مستقر على هيئته يعني ولو طالت المدة. الجالس يعني يحصل منه التنبه ويحصل منه النعاس القليل، وذلك لا يؤثر لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتظار صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم بسبب النعاس ثم يقومون ولا يتوضؤون، فدل على أن مثل هذا لا يحصل به النقض، لا يحصل به نقض الوضوء الذي هو النعاس الذي يكون من الجالس، وإنما النوم الذي ينقض الوضوء هو الذي يكون من المتمكن ومن المضطجع، وهو الذي سبق أن مر في حديث صفوان إلا من غائط أو بول أو نوم. يعني النوم الذي هو يحصل معه الحدث والذي هو مظنة الحدث, بخلاف اليسير من الجالس المتمكن فإنه ذلك لا يؤثر ذلك فيه كما يؤثر في المستغرق في النوم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا, إنما ذلك عرق وليس بحيض, فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. ثم ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة, يعني الدم يسيل معها باستمرار, فهل تدع الصلاة كما يكون في الحيض؟ لأن الحيض تدع الصلاة ولا يجوز أن تصلي في حال حيضها, ولو صلت فإنها لا تصح صلاتها وتأثم بفعلها الصلاة التي هي ممنوعة منها في حال حيضها. فحسبت أن حال الاستحاضة واستمرار الدم معها أنه مثل الحيض, فسألت هل تدع الصلاة في هذه المدة التي في حال استحاضتها؟ فقال لا, يعني لا تدعيها, ليس حكم الاستحاضة مثل حكم الحيض, الاستحاضة لها أحكام والحيض له أحكام. قال لا, قال إنما ذلك عرق, يعني هذا الدم الذي يخرج هذا عرق يكون من أدنى الرحم في يقال له العاذل, وأما الحيض فيكون من أقصى الرحم فبينهما فرق في مكان خروجهما, وأيضا بينهما فرق من ناحية اللون والرائحة, فإن الحيض يكون أسود ويكون يعني منتن, بخلاف الاستحاضة يكون أحمر ويعني ولا يكون فيه رائحة الحيض. فالرسول عليه الصلاة والسلام أجابها لما عن سؤالها بقولها لا, يعني لا تدع الصلاة, إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك, لأن المستحاضة تحيض, لأن الحيض يعني يكون معها, لأن هذا يخرج من أدنى الرحم وذاك من أقصاه, فالذي من أدناه مستمر ودائم معها, وهذا لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام ولا يمنع الجماع, وإنما يعني حكمها مثل حكم الطاهرات يعني في ذلك, بخلاف الحيض فإنه يمنع هذه الأمور فقال إنما ذلك عرق فإذا جاء أقبلت حيضتك, لأنها الحيضة إما أن تعرفها بالأيام قبل أن يحصل لها الاستحاضة, بأن تكون تعرف أنها يجيها 5 أيام من آخر الشهر أو من وسط الشهر أو من أول الشهر. قال فإذا أقبلت الحيضة بمعرفة عادتها فإنها تمتنع في ذلك الوقت, تمتنع من الصلاة وتدع الصلاة من حين تقبل الحيضة ويبدأ وقتها إلى أن تنتهي, وذلك بمعرفة الأيام التي كانت معروفة عندها قبل الحيض. وإن كانت وكذلك الطريقة الأخرى بتمييز اللون والرائحة, فإنها ترجع إلى التمييز بين ما يكون حيضا وما يكون غير حيض. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إذا أقبلت حيضتها بأن تدع الصلاة, وإذا أدبرت بمعنى أنها انتهت وذهب ذلك الدم الذي يخرج من أقصى الرحم والذي هو أسود منتن, فإنها عند ذلك تغتسل وتصلي, تغتسل كما تغتسل الحائض إذا ذهب عن الحيض, لأن هذه مستحاضة وهي مثل الطاهرة, وهذا الحيض الذي جاءها كما يجيء السليمات من الاستحاضة فإنها تغتسل عند ذهابه, كما تغتسل الحيض عند ذهاب الحيض، هذه تغتسل عند ذهاب الحيض الذي عرفته بعادتها أو بتمييزها، ثم بعد ذلك تصلي ويعني وتكون في حال استحاضتها بعد ذهاب حيضها، يحل لها ما يحل للطاهرة، يعني يجامعها زوجها ويعني تصوم وتصلي، وكل أحكام الطاهرات يعني هي لها، إلا أن هذا الذي معها يعتبر حدثا دائما، مثل الإنسان الذي معه سلس بول دائم والذي معه ريح دائم، هذا شيء مستمر، يعني هذا شيء مستمر، يعني لا يمنع يعني الصلاة، وإنما يعني يحصل الوضوء عند دخول الوقت ثم يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذكر بعد ذلك هذا الجملة التي رواها البخاري، وهي ثم قال ثم توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، وهذه الجملة هي التي أتى المصنف للحديث في باب نواقض الوضوء من أجلها، قال توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، لأن الاستحاضة والدم ناقض الوضوء، لكنها عندما تريد أن تصلي ويعني يأتي وقت الصلاة فإنها تتوضأ لكل صلاة، إذا جاء وقت الظهر وأرادت أن تصلي فإنها تتوضأ وتصلي، وإذا جاء العصر توضأت وصلت، وهكذا توضئي لكل صلاة. فقوله توضئي لكل صلاة، الوضوء إنما يكون من حدث، والدم الذي يخرج من فرجها الذي هو دم الاستحاضة هو حدث، هو حدث، ولكنه معفو عنه في حال في في في في يعني بعد حصول ذهاب مدة الحيض، وإن كان الدم معها وهو نجس، ويعني فإنها لا يمنعه من الصلاة ولا من غيرها من الأشياء التي يمنع منها، ولكنه عندما يقضي الصلاة تتوضأ لأن الدم الذي يخرج من فرجها وحدث، بعدها تتوضأ وتصلي. والبخاري أورد هذه الجملة، ومسلم ذكر الحافظ أنه تركها، أن مسلم تركها وقال لما تركتها عمدا، وذلك لأنها جاءت من طريق يعني فيه كلام، ولكنه جاء من طرق أخرى يعني يكون ذلك ثابتا، وليس الحكم أو الحديث جاء من الطريق التي أشار إلى مسلم الترك من أجلها، وإنما جاء من طرق أخرى متعددة، ولهذا أثبته يعني جماعة من العلماء ومنهم البخاري رحمه الله. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أنه أوصى أو طلب من المقداد الأسود أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي وعن حكم المذي وما يترتب على المذي، والمذي هو الذي يحصل سائل الخفيف البسيط الذي يخرج عند المداعبة أو عند تذكر الجماع، فإنه يحصل خروج المذي وهو نجس بإجماع، نجس بالإجماع، ويجب فيه الوضوء، ويجب أيضا إزالته، يجب يعني غسله، يعني غسل الفرج والأنثيين، الذكر والأنثيين، يغسلهما، ولا يكفي أنه يعني يستنجي أو يزيل يعني هذا بالماء، وإنما يجب عليه بالتراب أو بالحجارة، وإنما يجب فيه الغسل بالماء، يغسل ذكره وأنثيه كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوضأ، يعني معناه أنه يعني مثل الذي كان في قضاء الحاجة، وقضاء الحاجة أن يستنجي أو يستجمر، هذا ما فيه استجمار، هذا ما فيه إلا الماء، بأن يغسل ذكره وأنثيه كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه كان رجلا مذاء يعني كثير خروج المذي منه، فأمر المقداد بن أسود، وجاء في بعض الروايات أنه استحيا من أن يباشر السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لمكان ابنته مني، لمكان ابنته مني لكونه أبو زوجته، فاستحيا منه أن يسأله، وأمر المقداد بن الأسود أن يسأل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء، قال فيه الوضوء يعني الإنسان يتوضأ ناقض للوضوء، يجب الإنسان يتوضأ منه ويرش على ما أصاب ثوبه، لأنه يعني جاء فيه التخفيف في الطهارة، وذلك بأن يمح عليه الماء نضحا ويكتفى فيه بالنضح، ولكن لا بد من الوضوء ولا بد من غسل الذكر والأنثيين. إذن علي رضي الله عنه لمكان ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لم يباشر السؤال من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطلب من المقداد الأسود أن يسأل، فسأل وأجابه بهذا الجواب الذي فيه بيان النجاسة وأنه ناقض الوضوء وأنه لا بد فيه من الطهارة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ، قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ، وهذا الحديث يعني ضعفه بعضهم ولكنه صحيح، ويعني صح عن رسول الله عليه السلام يعني أنه قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعلماء لهم خلاف في ذلك، منهم من قال إنه يعني أن التقبيل أنه ينقض الوضوء، ومنهم من قال إنه إذا كان بشهوة، ومنهم من أطلق ذلك، وأن الإنسان يعني يعني لا يلزمه الوضوء إذا وجد منه التقبيل، إذا وجد التقبيل فإن ذلك لا يحصل به أو لا يلزمه أن يتوضأ، وليس لازما له أن يتوضأ، فهو ليس من نواقض الوضوء الذي هو التقبيل، وإنما الناقض إذا حصل منه مذي أو حصل منه يعني شيء ينقض هذا هو، وأما مجرد التقبيل فإنه لا ينقض، وبعضهم قيده بأن يكون بشهوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وجد في بطنه شيئا فشك هل خرج منه شيء فلا ينصرف ولا يخرج من المسجد حتى إلا إذا سمع صوتا أو شم أو خرج منه أو شم ريحا، بمعنى أنه خرج منه خرج ريح لها صوت أو ليس لها صوت، فإذا تحقق ذلك بخروج الشم بحصول الشم للخارجي الذي ليس له صوت أو لسمع صوت الخارج، فإنه عند ذلك يعني تبطل طهارته، وإلا فإنه باق على أصل الطهارة. وهذا الحديث يدل أو يبين قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الأصل أن الأصل استمرار الأصل الذي كان متحققا من قبل، فإذا كان الإنسان متوضئا وتحقق أنه متوضئ فإنه يبقى على هذا الأصل إلا إذا تيقن ضده، أما إذا شك يعني كان متوضئا متيقنا من الوضوء ولكنه شك هل أحدث أو ما أحدث، فإنه باق على أصل الطهارة. وكذلك عكسه، إذا كان متحقق أنه أحدث وشك أنه توضأ ولا ما توضأ هو على الحدث، يعني والشك هذا يعني لا يعول عليه وإنما يعول على اليقين. فإذا كان متوضئا ومتيقنا الطهارة فيبقى على ذلك الأصل حتى يأتي يقين يحل محله، أما مجرد شك فإنه لا عبرة به. وعكسه لو كان متحققا أنه نقض الوضوء ولكن شك هل توضأ ولا ما توضأ يعتبر غير متوضأ، ويعتبر على الأصل الذي هو المتحقق وهو كونه على غير وضوء حتى يتحقق الوضوء. فهذا يعني دليل من أدلة هذه القاعدة التي هي الاستمرار اليقين والبقاء على الشيء متحققا حتى يأتي يقين يقابله ويقضي عليه، وإلا فإن الأصل للبقاء ولا يؤثر الشك. هذا الحديث يدل على هذه القاعدة. وهنا قال في المسجد، خرج المسجد، وكذلك أيضا يعني فيما يتعلق بالصلاة، يعني جاء في بعض الروايات أنه إذا كان يصلي فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. والحاصل أن ذلك سواء كان في المسجد في الصلاة أو في المسجد، كان في صلاة أو في المسجد أو في غير المسجد، ما دام أنه متحقق من الطهارة وشك في الحدث فالأصل الطهارة ولا يعتبر الشك. وعن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. ثم ذكر ما يتعلق بنقض الوضوء من مس الذكر، والمقصود بذلك إذا كان مباشرة وبدون حائل، أما مع وجود الحائل فإن ذلك لا يؤثر، وإنما يؤثر إذا كان من دون حائل. وذكر فيه حديثين متقابلين: حديث طلق بن علي اليمامي وحديث بشرى بنت صفوان. طلق بن علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني أنه يمس ذكره، قال: إنما هو بضعة منك، يعني مسه لا يؤثر، كما لو لمست وجهك أو لمست رجلك أو لمست ركبتك أو لمست ذراعك أو عضدك، أي مكان منك، كل جميع أجزاء بدنك لمسه لا يحصل في نقض الوضوء. لهذا قال: هو لا بضعة منك، يعني مثل سائر جسدك. فكما أن سائر جسدك لا يؤثر، فلمسك لذكرك لا يؤثر، لمسك لذكرك لا يؤثر، هل إنما هو بضعة منك. وهذا باق على الأصل، يعني باق على الأصل الذي يعني كان الناس عليه، يعني قبل أن يأتيهم يعني شيء ينقل عن الشيء الذي هم عليه. ولكن حديث بسرى بن صفوان الذي فيه أنه قال يعني مس ذكره فليتوضأ، هذا ناقل عن الأصل الذي كانوا عليه، ناقل عن الأصل الذي كانوا عليه، وهي أن أن أن أن أن أن الأصل هو عدم الشيء حتى يأتي ما يدل عليه، ما يدل على خلافه. وهنا يعني الحديث الذي جاء في حديث بسرى في حديث طلق بن علي فيه أن أن أن أن أن أن أن أن لمس الذكر لا يؤثر، وأنه كسائر لمس جسده. أما حيث بشرى بن صفوان فإنه واضح الدلالة على أنه يتوضأ، ففيه نقل عن الأصل الذي هو عدم النقض بلمس الذكر إلى النقض وأن الإنسان عليه أن يتوضأ. ثم يعني أن العلماء جمعوا يعني بين هذا الحديث ويعني غيره وهذه الحديثين بأن قال منهم من قال إن هذا ناس إن الآخر ناسخ المتقدم لأن الأول يعني كان باقا على الأصل وفي وأيضا جاء عن عدد من من من من, من يعني من من الصحابة الذي هو حديث بسرة ومنهم طلق بن علي أيضا جاء عنه يعني ما جاء عن بسرة وجاء عنه ما يقابله وأيضا جاء ما يدل على أن ذلك كان متقدما وأنه في بعض الرواية قال جئت وهم يؤسسون المسجد يعني في أول الهجرة يعني فهو متقدم وحديث وهو باق على الأصل الذي هو عدم التكليف بشيء وأما حديث بسرة فهو ناقل عن ذلك الأصل إلى النقل وأن من نسى ذكره فليتوضأ من نسى ذكره فليتوضأ يعني فإما أن يكون المقصود يكون هذا ناسخ أو يعني يجمع بينهما بأن هذا أو يقدم هذا على هذا لأن هذا مبقن على الأصل وهذا ناقل عن الأصل وأيضا فيه أن طلق بن علي نفسه روى النقض كما روته بسرة ورواه غيرهما من الصحابة وأيضا كذلك ما يدل على تقدم حديث طلق وأنه جاء في أول الهجرة وكانوا يؤسسون المسجد فإذا القول الصحيح من القولين في المسألة هل ينقض مسجد ذكر أو لا ينقض أنه ينقض إذا كان بدون حائل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن قالت قال صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو من أصابه من أصابه قيء من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وهو في صلاته ويتوضأ ثم يبني على ما سبق بمعنى وهو لا يتكلم يعني يذهب وهو لا يتكلم يعني معناه أنه في صلاة حتى ثم يأتي ويبني على ما مضى. فإذا كان مثلا صلى ثلاث ركعات في الأول وحصل منه هذا بعد الثالثة يعني يكون عليه بقية ركعة فيذهب ويتوضأ ثم يأتي ويكمل الركعة. وهذا الحديث غير صحيح هذا حديث ضعيف والصحيح الذي دلت عليه الأدلة صحيحة أن الإنسان إذا أحدث في صلاته فقد بطلت صلاته وعليه أن يتوضأ ويأتي بالصلاة من جديد ويأتي يستأنف الصلاة أحدث في أثنائها أحدث في أثنائها يترك الصلاة ينصرف ويقطعها ويتوضأ ثم يبدأ يصلي من جديد ولا يبني. وهذا الحديث فيه البناء وهو غير صحيح ولكن الذي صحت به الحديث هو أنه يعتبر بطلت صلاته التي أحدث فيها وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. من أصابه قيء وهو ما يخرج من المعدة من الطعام أو قلس وهو الشيء القليل من الذي يخرج من القيء بأن يكون مقدار الفم أو قريب منه هذا يقال قلس أو رعاف والدم الذي يخرج من أنفه أو مذي وهو الذي سبق أن مر في حديث علي رضي الله عنه وأنه ينقض الوضوء وأن عليه أن يتوضأ وعليه أن يغسل ذكره وأنثيه وهذا به إجماع العلماء فيما يتعلق بالمذي. أما بالنسبة للأمور الأخرى التي هي ففيها خلاف يعني ففيها خلاف والإنسان يعني عندما يحصل منه القيء أو يحصل منه القلس فإنه لا يعني ينتقض وضوءه